الباب السابع في الأحكام المتعلقة بالأضحية والأحكام المتعلقة بالعقيقة والأحكام المتعلقة بالذبح. يعني ذكر الشيخ في هذا الباب السابع من المقدمة العزية ثلاثة أبواب في الأضحية والعقيقة والذبح، ثم شار إلى بيان كل منها فقال: أما الأضحية فهي ما يتقرب بزكاته من الأنعام يوم الأضحى وتالييه، وهي سنة. هذا تعريف للأضحية، لأن الله قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. هذا رد على من يريد أن يستبدل الأضحية بالمال ويقول: اللحم كثير ولا داعي للأضحية ونوزع ثمنها. هذا تعطيل للشعائر ومعالم التقوى، هذه معالم الدين، وهؤلاء الملحدون يريدون أن يغيروا ويبدلوا في دين الله بما لم يأذن به الله. فمعنى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله أي من معالم التقوى، من معالم التقوى. والقرآن قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي من أفعال ذوي تقوى القلوب. لكن اللي في قلبه الذي لا تقوى عنده لا يعظم شعائر الله، بل يريد أن يغيرها ويبدلها. فبعض الناس يفتي ويقول: بدل من نوزع اللحم نوزع النقود. وكذلك في العقيقة، لا، تعريف الأضحية ما يذبح من الأنعام يوم الأضحى وتالييه، هذا التعريف. لكن وزع، يعني وزع مالا لا يقال له ضح. ضحى قبل العيد مثلا، ضحى يوم عرفة، لا يقال، إنما هو لحم قدمه لأهل ليس من النسك في شيء. هذا قاله صلى الله عليه وسلم في من ذبح قبل الصلاة، قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أضحية مكانها. أمر محدد، يعني الأضحية محددة بوقت معين وتنتهي بوقت معين، لو ذبح قبله أو ذبح بعده فهو لحم قدمه لأهل ليس من النسك في شيء. وهي سنة، حكمها أنها سنة، لكنها سنة مؤكدة. حتى قال بعض العلماء أنها واجبة وجوب السنن، بمعنى يأثم من قدر عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، عليه الصلاة والسلام. وهي سنة، أي الضحية، لا بمعنى ما تقدم، بل بمعنى التضحية اللي هي الذبح يعني. وذلك لأن المحكوم عليه بالسنية إنما هو الفعل، ففي العبارة استخدام. فصحة الحكم بالسنية في قوله وهي سنة، وأراد على هذا المعنى المشار إليه على طريق الاستخدام، وإنما تسن عينا على المستطيع، يعني هي سنة عين وليست سنة كفاية، يعني لكل قادر، سنة عين لكل قادر عليها، على المستطيع، يعني على من تجب، على المستطيع. طب تعريف المستطيع إيه؟ قال: هو ما لا يجحف به ثمنها بأن لا يكون محتاجا إليه في عامه، يعني لا يحتاج إليها طول العام، يعني عنده نفقة العام كله وزيادة ثمن الأضحية. لكن واحد يملك ثمن العام فقط، نفقة العام فقط، ليس عنده ما يزيد عن نفقة العام يبقى سقطت عنه الأضحية أو سقطت عنه السنية. لكن الإمام أبو حنيفة قال هي سنة على الغني الذي يزكي الذي يملك نصاب الزكاة، فإذا كان لا يملك نصاب الزكاة فلا تسن في حقه. لكن الأئمة الثلاثة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد قالوا إيه الذي لا يحتاج إلى ثمنها في العام تكون سنة في حقه لئلا يكون محتاجا إليه، فلو احتاج إليه في أي زمن من عامه فلا تسن في حقه. وتسقط عن الموسر بمضي زمنها لأنها سنة وقد فات إظهار شعيرتها، يعني المفرط الذي يقدر على الأضحية ولم يضحي مضى عليه يوم العيد وثاني يوم وثالث يوم، وعند الإمام الشافعي الرابع، الإمام الشافعي انفرد وقال الرابع ما دام يصح فيه الرمي يصح فيه الذبح. عند الإمام الشافعي الأئمة الثلاثة ثلاثة أيام الأضحى وتالية. وقول الرواية للإمام أحمد نعم. واذكروا الله في أيام معدودات، قال مدام معدودات للرمي كذلك يصح فيهما إيه يصح فيها الذبح، بس إلى غروب الشمس، إلى غروب شمس الرابع، لكن الليل تتبع الخامس بعد أن غرب الشمس الرابع بدأت ليلة الخامس فلا يصح. فلو احتاج إليه أي ثمنها في أي زمن من عامه فلا تسن في حقه. وتسقط عن الموسر بمضي زمنها لأنها سنة وقد فات إظهار شعيرتها، لكن هيأثم يأثم لتفريطه في السنة المؤكدة بخلاف الفطرة أي زكاة الفطر، فإنها وإن كان المقصود بها يعني سد خلة الفقير، سد خلة الفقير وإغناءه عن السؤال يومها وقد مضى، لكنها واجبة فلم تسقط، فلم تسقط بمضي زمنها. يعني الفرق بين زكاة الفطر والأضحية أنها سنة، وزكاة الفطر فريضة أو واجبة فلا تسقط، يعني ما زالت متعلقة بذمته يخرجها. ويأثم بالتأخير عن يوم العيد، يأثم بالتأخير عن يوم العيد. ثم وصف المستطيع للأضحية بقوله الحر المسلم، على المستطيع الحر المسلم كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، مقيما أو مسافرا، غير حاج، غير حاج، لأن الحاج سنته الهدي، سنته الهدي. قال حتى ولو كان غير الحاج من أهل منن الساكنين فيها فتسن في حقهم، وليسوا ملحقين بالحاج الذي لا تسن في حقه، لأن الهدايا الهدي يعني أغنت الحاج عن الأضحية. هذا إذا كان غير الحاج بغير منن، بل ولو كان بمنن. قال فذكر منن دفعا لما يتوهم من إلحاقه بالحاج إذا كان بمنن، يعني بالنسبة لسكان منى إذا كانوا غير حاجين فتسن في حقهم، تسن في حقهم. يبقى العبد ليس عليه أضحية وغير المسلم ليس عليه أضحية، طبعا الكبير والصغير، حتى الصغير مدام له مال ولو يتيم وغني ويستغني عن ثمنها يضحي أيضا، سواء كان مقيما أو مسافرا. فالأضحية حيث يوجد المضحي، يعني لو واحد مسافر الخارج مثلا في السعودية أو في الكويت يضحي هناك، إلا إذا وكل أحدا من أولادي مثلا أن يضحي له في بلده يجوز هذا. وكذا تسن في حق المعتمر لأنه غير حاج، يعني لو واحد اعتمر ورجع يضحي، يعني لم يحج وإنما اعتمر ورجع، فهي تسقط عن الحج لأن سنته إيه؟ سنته الهدي. فتسن الأضحية عن المستطيع الحر عن نفسه وعمن تلزمه نفقته بقرابة كالأولاد والآباء الفقراء، لا بزوجية. يعني عندنا يذبح الرجل الأضحية عن نفسه وعن أولاده وآبائه الفقراء، لكن الزوجة عليها أضحية إلا إذا أدخلها هو إيه معه في الأجر، إذا أدخل معهم امرأته في الأجر، يعني ذبح شاة وقال هذه عني وعن زوجتي وأولادي وأبوي، يبقى يدخلون معهم في الإيه في الأجر، لكن هو ليس مكلفا بإدخال الزوجة، لكن مكلف بزكاة الفطر، مكلف لأنها تابعة للنفقة، وإنما خطب بزكاة فطرتها لأنها تابعة للنفقة لقوله صلى الله عليه وسلم أدوا الزكاة عمن تمونون، أي عمن تنفقون، أدوا الزكاة عمن تنفقون. لكن هنا يدخل الزوجة تطوعا معه، وطبعا تسقط عنها الأضحية بذلك. إذن لو قالت الزوجة أنا أضحي عن نفسي فلها ذلك، يبقى هو يضحي عنه عن أولاده وهي تضحي عن نفسها، يجوز لها ذلك يعني. ولو أدخلها معه سقطت عنها، ويستمر خطابه بها بالأضحية عن الأولاد الفقراء حتى يحتلم الذكر، يعني لغاية البلوغ، ويدخل الزوج بالأنثى، يعني يضحي عن أولاده الذكور والإناث، الأولاد إلى البلوغ والإناث إلى الدخول، إذا دخلت عند زوجها أصبحت إيه عند زوجها يدخلها هو معه في الأضحية. ووقتها أي ابتداؤه لغير الإمام، يعني عموم الناس وقت الأضحية يبدأ من إمتى؟ بعد نحر الإمام أضحيته، أي بعد أن ينحر أو يذبح، إن كان يذبح الإبل يبقى نحر، إذا كان يذبح غير الإبل كالشاة والبقر يسمى الذبح، أما الإبل يسمى إيه؟ النحر، لأنها لا تذبح. أو يذبح بالفعل أو قدره إن لم يذبح، يعني إذا كان الإمام فقيرا يبقى ينتظر مقدار الذبح، مقدار الذبح يعني 10 دقائق 5 دقائق، لأن الذبح لا يستغرق إيه وقتا، مجرد قطع الإيه الودجين والحلقوم كما سيأتي، يعني بعد صلاة العيد والخطبتين ومقدار الذبح من يوم النحر خاصة. فالمعتبر ذبح الإمام أو قدر الذبح خاص بيوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. ولما ذبح بعض الصحابة قبله صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أضحية مكانها عليه الصلاة والسلام. يبقى انظر انظر إلى هذا يعني التدقيق في الوقت، بداية النحر بعد أن يذبح الإمام أضحيته أو مقدار ما يذبح إن لم يذبح، إلى نهاية اليوم الثالث عند الجمهور أو نهاية اليوم الرابع عند الإمام الشافعي ورواية الإمام أحمد. قال: فلو كان حين ذبح الإمام غير مخاطب بها لفقر أو رق مثلا أو كفر ثم زال، يعني أغناه الله أو اعتق أو أسلم الكافر في يوم العيد يعني، ثم زال أثناء الأيام سنت له أو عنه إن كان صغيرا يعني تابع لأبيه، أما العبد طبعا إذا كان حرا وقدر على الأضحية ضحى، والكافر إذا أسلم وقدر عليها سنة أيضا في حقه لأنه خوطب بها في أيامها. كمن ولد أيامها، يعني من ولد في أيام يوم العيد أو ثاني يوم أو ثالث يوم أو رابع يوم، بناء على أن كل جزء من أجزاء الوقت سبب للفعل، يعني من حضر الوقت خطب بالأضحية ومن لم يحضر لا يخاطب. ومن لا إمام لهم، يعني بلد مثلا لا إمام لهم، بلد صغيرة ما فيهاش مسجد، فليتحروا بضحيتهم وجوبا وإلا لم تجز ضحية صلاة أقرب الأئمة إليهم ونحره، يعني يسألون عن أقرب بلد إليهم الإمام ضحى أو لا، فإن تحروا يعني سألوا وتبين سبقهم له أجزأت لفعلهم الواجب، يعني هم سألوا فقالوا ضحى الإمام ثم تبين أنهم سبقوا الإمام، يبقى لا شيء عليهم لأنهم فعلوا الواجب فسقط عنهم الإثم مع عسر اطلاعهم على ذبحهم، هم سألوا فأخبروا بأنه إيه قد ذبح، يبقى خلاص يعني مدام هو طبعا تحرى يبقى إذا أخطأ فلا شيء عليه. وهل المراد بالإمام إمام الصلاة، إمام صلاة العيد يعني اللي هو المستخلف من قبل الأمير يعني، أو الأمير نفسه اللي هو رئيس البلد يعني؟ قولان، يعني المراد بالإمام هل الإمام المسلمين أو إمام الصلاة، خلاف، قولان عند المالكي. ومن ذبح قبل يوم النحر أو يوم النحر بعد الفجر وقبل صلاة العيد يعني وقبل طلوع الشمس لم تجزه يبقى باطلة، فإنما هو لحم قدمه لأهله كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه ذبحها قبل زمنها الخاص. نعم، المقصد يكون بعد الإمام سواء كان إمام الصلاة أو إمام المسلمين فكلاهما صحيح، يعني كلاهما صحيح. ولذلك العلماء قالوا يسن للإمام أن يخرج أضحيته ويعلن يعني ذبحه أو نحره أمام الناس حتى يعلموا إيه بذبح. وأقل ما يجزئ من الضحايا من الأسنان الجزع من الضأن والجزع من المعز، وهو ابن سنة، ودخل في الثانية وإن لم يكن بينا، يعني في الضأن سنة كاملة 12 شهر، حتى ولو دخل ولو يوما واحدا، يعني الخروف مثلا إذا ولد يوم عرفة يصح أن يكون ضحية في العام الذي بعده، أنه دخل في اليوم الثاني ولو يوم ولو يوما واحد. أما في الماعز فلا بد أن يدخل دخولا بينا شهرا، يعني يبقى سنه 13 شهر حتى يكون صحيحا، وعند الإمام الشافعي يكون ابن سنتين بالنسبة للمعز يعني. لكن الجزع من الضأن عند الإمام الشافعي قال يجوز ابن 6 أشهر أو 8 أو 10 إذا كان يساوي في الصورة ابن السنة، ما يكونش هزيل أو صغير جدا، لكن عندنا لابد من السنة كاملة. وأما جزع المعز فلا بد أن يكون الدخول بينا وذلك كالشهر. والثني من البقر ومن الجواميس وهو ما دخل في السنة الرابعة عندنا، عندنا البقر والجواميس لابد أن يكون 3 سنين وشهر، دخل في السنة الرابعة شهرا. أما عند الأئمة الثلاثة غير الإمام مالك يكون 2 سنين ودخل في الثالثة، ودخل في الثالثة. أما الإبل فهي بإجماع العلماء تكون 5 سنين ودخلت في السادسة، هذا بإجماع لم يختلف فيه أحد. والثني من البقر وهو ما دخل في السنة الرابعة، والثني من الإبل وهو ما أوفى 5 سنين ودخل في السادسة. فطبعا مراعاة السن لا بد منها، يعني بعض أهل العلم في عصرنا هذا أراد أن يجتهد ويقول اختلاف المراعي واختلاف كذا وكذا، فأراد أن يتحلل من السن، لكن أهل العلم من المحققين قالوا لا يجوز التحلل من السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسر عليكم فاذبحوا الجزعة من الضأن. خلاص، يعني إذا لم تجد في البقر والجواميس والإبل المسن يبقى اذبح من الايه الجزع من الضأن اللي هو أوفى سنة أو أوفى 6 أشهر أو 8 أو 10 إذا كان في الصورة يساوي ابن السنة. لكن الجزع من الماعز لابد أن يكون 1 سنة وشهر أو 2 سنين على مذهب الإمام الشافعي. نعم، لم يتم العام، يقول إذا وجدنا خروف لم يتم العام هل يجوز لنا ذبح حلين ولا خروفين؟ لا، هو عند الإمام الشافعي إذا أوفى يعني نقص شهر أو شهرين أو 3 أو 6 وفي الصورة يساوي ابن السنة، يعني خروف جيد يذبح يذبح. لكن لو واحد يعني يريد أن يعدد الأضحية، يعني يذبح مثلا 2 أو 3 أو 4، ضحى رسول صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين في البخاري كده، ها ذبحهما بيده الشريفة كما يقول سيدنا أنس، وسمى وكبر ووضع رجله على صفحين عليه الصلاة والسلام. والأفضل عند المالكية الضأن مطلقا، ذكرا كان أو أنثى، فحلا أو خصيا، ثم المعز، ثم هل البقر أفضل أو الإبل خلاف عندنا، يعني بعد الضأن والمعز هل الإبل أو البقر، بعضهم قال الإبل وبعضهم قال البقر. طبعا رأي الجمهور عاد، إن المالكية فقط هم اللي قالوا الضأن والمعز أفضل. يعني نظروا إلى جودة اللحم، أما باقي العلماء نظروا إلى كثرة اللحم. رأي الجمهور يعني اللي هو سنتين ودخل في الثانية، البقر والجواميس، رأي الجمهور، رأي الجمهور، فيجوز تقليده. ما من قلد عالما في قوله المعتبر عند أهل العلم لقي الله سليما، هذا قول معتبر. نعم أيوة. وفحول كل صنف أفضل من خصيانه، وخصيانه أفضل من إناثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في رواية يعني ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين، موجوئين أي خصيين، فطبعا الخصية أفضل من الأنثى، والفحل أفضل من الخصية لأنه كامل. لا يعني الخصي يكون لحمه أجود. نعم أيوة نعم. ويتقي وجوبا في الضحايا والهدايا، يعني الضحية والهدي، يتقي فيهما إيه؟ العيوب التي لا تجزئ، أي تمنع الإجزاء، التي لا تجزئ معهما، فلا يجزئ في الضحايا والهدايا، الهدايا والعقيقة كذلك، يعني الضحية والهدي والعقيقة، الثلاثة دول حكمهم واحد في السلامة من الإيه؟ من العيوب. فلا يجزئ في الضحايا والهدايا عوراء، وهي التي ذهب نور إحدى عينيها، وكذا لو ذهب أكثره، أكثر نور العين يعني الكثير كالقليل، الكثير يأخذ حكم ذهاب الكل، ذهاب الكل. وكذا لا تجزئ المريضة مرضا بينا، وهو ما لا يتصرف معه كتصرف السليم من نوعها، فيشمل البشم اللي هي السمنة الكثيرة اللي هي تمنع البهيمة من القيام، هذا مرض. فيشمل البشم أي التخمة والجرب، البينين يعني اللي هو عام الجسم، الجرب الذي عام الجسم، ولا تجزئ العرجاء عرجا بينا، والعرجاء طبعا العرج البين هي ما لا تستطيع السير مع أخواتها يعني من الإيه، وهي ما لا تسير معه بسير السليم من نوعها، يعني لا تلحق بالسليم دايما إيه تتأخر، ده اسمه العرج البين. في عرج خفيف هي تمشي مع السليم، يبقى ده العرج الخفيف مغتفر لا يؤثر. ولا تجزئ عجفاء، وهي التي لا شحم فيها، عظم فقط، جلد على عظم، هذه لا, لا, لا, لا تصلح. وقيل هي التي لا مخ في عظامها، قال يعني التلازم فيها يعني حاصل في أحد الوصفين، حاصل قطعا، يلزم من كونها لا مخ في عظامها أن تكون لا شحم فيها، الشحم والدهن والهزيلة من أين تأتي بالدهن؟ وهل يلزم من كونها لا شحم فيها ألا يكون مخ لا مخ في عظامها؟ قال يسأل أهل المعرفة يعني، لكن هما في الغالب متلازمان يعني. ولا تجزئ عند المالكية مشكوكة الأذن إلا أن يكون الشق يسيرا، مشكوقة الأذن وهو الثلث فأقل، يعني مشكوكة من فوق أو من جنب، إذا زاد عن الثلث لا تجزئ، لكن مقطوعة للثلث فقط يبقى تجزى. وكذا قطع الأذن، قطع الأذن كلها طبعا لا تجزي، لا يجزي إلا أن يكون. بل وصفة الذبح المحمودة أي المستحبة في عرف الشرع أن يضع الذبيحة على يسارها متوجهة إلى القبلة، يعني ينيم الذبيحة كده ويخليها إيه على جنبها الأيسر يعني، ويوجهها إلى القبلة ويقول الذابح بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. وقوله أن يضع فيجمع بين التسمية والتكبير، فالجمع بينهما مستحب والتكبير مستحب على حدته، وأما التسمية فواجبة. يعني لو قال بسم الله صح إن ذكر، لكن لو نسي تؤكل، لو نسي يعني ذبح ونسي أن يقول بسم الله لا شيء عليه. ولما كان الذبح نوعا من العذاب وذكر الرحمة أباه فلا يذكر مع التسمية الرحمن الرحيم، يعني ما يقولش بسم الله الرحمن الرحيم لأنه ذا ذبح فيعني ينافي الرحمة يعني. ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ليست من مواضع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أي يكره ذلك عند الذبح. وإن كان الجمع بين التسمية والتكبير لا حكم له إلا الاستحباب، وليس شرطا في صحة الذكاء حتى يؤثر خللا. وإذا قال فإن اقتصر على التسمية وترك التكبير أجزاء، يعني قال بسم الله صح ولم يقل الله أكبر يعني، بل قال ابن حبيب لو قال باسم فقط أجزأه، لأن التقدير بسم الله ما فيش اسم غيره سبحانه وتعالى. أو قال الله أكبر أهو ذكر الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فلو قال الله أكبر أهو اسم الله، لو قال باسم أو بسم الله صح. أو قال ابن حبيب قال أو قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أو قال لا إله إلا الله، أو سبحان الله من غير تسمية أجزأ ذلك، لأن الكل ذكر إيه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني اسم من أسماء. قال وكل تسمية، ولكن ما مضى عليه الناس اللي هو بسم الله والله أكبر أحسن، وهو بسم الله والله أكبر. قال والتسمية واجبة في الذبح إن ذكر، إذا كان متذكرا يعني، فلو تركها ناسيا أجزأه اتفاقا، لأن من شرط وجوبها الذكر، شرط وجوب التسمية أن يكون ذاكرا، فإن نسي فلا شيء عليه. وكذلك تجزيه ولو تركها عمدا عند ابن القاسم، ابن القاسم تلميذ الإمام مالك قال حتى لو ترك التسمية عمدا أجزأه مع الكراهة. قال ومحل الإجزاء مع الكراهة إذا لم يكن متهاونا، يعني إذا لم يكن متهاونا، لكن قال مذهب المدونة عند الإمام مالك لا تجزئه مطلقا سواء كان متهاونا بها أم لا. قال ومذهبها هو المشهور أنها إيه لا تجزي الترك عمدا، هذا حكم ترك التسمية على ما علمت فيه من التفصيل. وأما لو ترك التوجه للقبلة أي توجيه الذبيحة إلى القبلة الذي هو معدود من المستحبات فلا يلزم عليه عدم الإجزاء، لأن هذا أمر إيه مستحب كالذبح باليمين مستحب، فلو ذبح بالشمال أجزى، وإنما يلزم عليه الكراهة فقط. وأما الإجزاء فقد نص عليه المصنف بقوله أجزأه إن وجه القبلة إلى غير الذبيحة إلى غير القبلة، حتى ولو كان الترك عمدا أو سهوا من باب أولى. وبذلك نكون انتهينا من هذا الباب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا،